لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام. هذا كان هذه القاعدة التي قلنا إنها أوسع قواعد المعاملات وأعظمها نفعا، وهي قاعدة الأصل في الشروط والعقود. وذكرنا أن العلماء لهم في هذه القاعدة اتجاهان. الاتجاه الأول أن الأصل في الشروط المنع إلا ما قام الدليل على جوازه، وهو قول الجمهور. والاتجاه الثاني أن الأصل في الشروط الجواز إلا ما قام الدليل على منعه وتحريمه، وهذا هو قول الحنابلة، وهو أشهر بأصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الأدلة الدالة على القولين، وبين أن الراجح هو القول الثاني، وساق الأدلة الدالة على ذلك. وكنا توقفنا في درس ما قبل الأمس عند مسألة أن العقود والمعاملات إنما أثبتها الله عز وجل بالحكم الكلي، وأما المعينات فهذه لم ترد في النصوص، وإنما رتب الشرع أحكامها بفعل العبد، بسبب فعل العبد. فالله عز وجل أحل البيع، أحل البيع من حيث هو بيع، أما بيع هذا الثوب أو بيع هذه السيارة أو بيع هذا الكتاب أو إلى ذلك من الجزئيات، فهذا لم تتطرق إليه النصوص تفصيلا. كذلك بيع زيد لعمر أو بيع عمر لزيد، هذا لم تتطرق إليه النصوص تفصيلا، وإنما الذي يثبته العبد. فإذا اشترى العبد هذا الثوب رتب الشرع الأسباب بسبب فعل، رتب الشرع الأحكام بسبب فعل العبد. إذا يا إخوة، الأحكام الجزئية في المعاملات التي أثبتها العبد فله أن يرفع، فالعبد لا يملك أن يرفع ما أثبته الله إلا بإذن من الله، ويملك أن يرفع ما أثبته هو، لأن ما أثبته العبد يملك العبد أن يرفعه. هذا آخر ما وقفنا عنده في الدرس السابق، فلعل الأخ القارئ يتكرم ويقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق للعقول والفسوق مثل نفس الأحكام، أي أنها رفع لحكم جزئي ثابت بدليل الشرع. فبعض الناس قد أن الشرع أو العقد رفع لحكم جزئي ثابت بدليل الشرع، وليس كذلك. فإن الأحكام الجزئية في المعاملات لم تثبت بدليل الشرع تفصيلا. نعم. قال: وليس كذلك، فإن الحكم المطلق لا نزيده إلى الذي أثبته وهو الشرع. نعم، الحكم المطلق وهو إباحة البيع لا يملك أن يزيله إلا من أثبته وهو الله عز وجل. فإباحة البيع لا يملك المكلف أن يأتي ويقول البيع حرام، هذا إنما يرفعه الله عز وجل. نعم. قال: وأما هذا المعين فإنما ثبت لأن العبد أثبته في المخلص. هذا المعين يعني الجزئي، بيع الثوب أو بيع السيارة أو نحو هذا. نعم. فإدخاله في مطلق إليه فكذلك إفراد، إذ الشاب لم يحكم عليه بالمعين بحكم أبدا، مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبيعه، أو هبه أو لا تنام، وإنما حكم حكمه على المطرد الذي إذا أدخل فيه معين حكم على المعين. نعم. الحكم المطرد إباحة البيع. من الذي يدخل بيع الثوب في هذا؟ العبد. فإذا أدخله العبد حكم عليه بالحكم البيع. نعم. قال لم يذكر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي احدثه العبد بادخاله المطرد وبين تغيير الحكم العام الذي احدثه الشارع عند وجود سبب مثل العبد. نعم. فالاول تغيير العبد لفعله والثاني تغيير العبد لما شرعه الله عز وجل وفرق بين الامرين. نعم. قال وإذا ضرر أن الحقوق لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجد الوفاء منها بإيجاد الشارع الوفاء بلا مفارقة. أي إنما وجب الوفاء بالشروط الصحيحة. إنما وجب الوفاء بالشروط الصحيحة وقد اتفق العلماء على أن الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها. فلم يقع خلاف بين العلماء في الشروط الصحيحة هل يجب الوفاء بها أو لا يجب، بل كلمة العلماء واحدة أنه إذا كان الشرط صحيحا فإنه يجب الوفاء به، وإنما يقع الخلاف هل هذا الشرط صحيح أو غير صحيح. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا أثبتنا أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما منعه الشرع فإنه يجب الوفاء بها. يجب الوفاء بها. لماذا؟ نعم. قال إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الجد بل والفقهاء لم يجبهم، وقد أرسلها في الواجبات العدلية من قال بالوجوب العدلي. ففعل الاقتداء لا يحرم إلا بتقييم الشارع، والوفاء بها وجب بإيجاد الشارع إذا هذه خلاصة القاعدة. فعلها ابتداء لا يحرم إلا إذا حرمه الشرع، لك أن تشترط ما شئت إلا إذا منع الشرع. فإذا جاز منك أن تفعل فإنه يجب أن تفي بها لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وهذا محل إجماع. محل إجماع من العلماء ومحل إجماع من أهل الملل جميعا ومحل إجماع من أهل العقل. حتى الكفار يستخدمون إذا شرط الإنسان على نفسه شرطا لا يفي به، ويرتبون على هذا أحكاما في أنظمتهم حتى يقولون العقد شريعة المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين يعني ما يثبتان في العقد هو الذي يحكم عليه الجمهور. فهذا محل اتفاق من العقلاء ان الشرط يجب الوفاء به، وهو مقيد عندنا بالشريعه بالشرط الجائز الصحيح. اذا جاز اشتراطه وجب الوفاء به. نعم. هذا وقيل ان الاصل في العقود هو المتعاقدين. هذا دليل اخر على ان الاصل في الشروط الجواز والصحه وكذلك العقود. نعم. قال وتوجبها وما اوجبها على ان تسميها بتعاقد، لان الله قال في كتابه العزيز الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وهذا في المعاوضات. المعاوضات علقت بالتراض. نعم. وقال فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا في التبرعات علقت بطيب النفس، والمعاملات إما معاوضات أو تبرعات. نعم. فعلق جواز الأكل في النفس تعليقا بزاد الشر، فدل على أنها سبب له، وهو حكم معلق على وصف الفرصة المناسب، فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. نعم. هذا الوصف علة الحكم، فمتى ما وجدت هذه العلة وجد الحكم. نعم. قال وإذا كان قلب النفس هو الجميل لأهل الصلاة فكذلك سبب التبرعات قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. قال وكذلك قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، لا لم يشترط أو لم يشترط بالتجارة إلا التراضي، وذلك ينبغي أن التراضي هو المبيح للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بالتجارة أو ضاب نفسه المتدين بالتبرع أو تراضى المتعاقدان بشرط أو طابت نفس المتبرع بشرط فالحكم سواء. فبدا فعله بدلاله القران الا ان يتضمن ما تضرعه الله ورسوله كالتجاره والحزن ونحو ذلك. وايضا فان العبد له هذا دليل اخر. قال وايضا فان العبد له حال اقراره وحال تقليد، ففرق بين العقل المطلق وبين المعنى المطلق من العقول كما تقدم، يعني فرق بين مطلق العقد والعقد المطلق. العقد المطلق هو الذي لم يقيد، ليس فيه شرط ولم يقيد، بعتك السيارة بألف وقبلت، هذا عقد مطلق ما قيدناه بشيء. ومطلق العقد هو موجب العقد ولو كان مقيدا، يعني اي عقد سواء كان مطلقا او مقيدا، وفرق بين الامرين. نعم. قال فاذا قيل هذا شرط مناسب قضى العقد فان اريد به يناسب العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد، وهذا لا يضر. ولا شك اذا كان المقصود انه ينافي العقد المطلق فنعم كل شرط سينافي العقد المطلق، لأنك إذا اشترطت قيدته وأخرجته عن الإطلاق، وهذا لا يضره بإجماع كما تقدم معنا، لأن من الشروط ما هو جائز بالإجماع، فدل ذلك على انتقاض هذه العلة، هذه العلة التي يذكرون منتقضة من هذا الباب. نعم. قال ولو تريد ينافي ما اقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج الى دليل على ذلك، وانما يصح هذا اذا نافى مقصود العقد. نعم، يعني لا يكون الشرط باطلا الا اذا نافى مقصود العقد من حيث الاطلاق او حرمه الشرع كما تقدم. نعم. قال فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط وشرط فيه ما كان في ذلك المقصود فقد وقع بينه تناسبين بين إثبات المقصود ونفي فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعقد عندنا. نعم، الشروط الباطلة يعني وعند العلماء على قسمين، باطلة تبطل ويصح العقد، الشرط باطل والعقد صحيح، نسقط الشرط فقط والعقد صحيح، وهذا مثل اشتراط الولاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن اشتراط الولاء باطل والعقد صحيح، يدل على هذا حديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد، بل أبقى بريرة عند عائشة رضي الله عنها، فهذا نوع. والنوع الثاني من الشروط الباطلة باطل يبطل العقد به، الشرط في ذات باطل، فإذا شرط في عقد أبطل العقد، وذلك كالشرط الذي ينافي مقصود العقد فإنه باطل ويبطل العقد، مثل ما لو قال أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أو أزوجك ابنتي بشرط أن تبقى عندك سنة فقط، فهذا الشرط ينافي مقصود العقد، فهذا الشرط باطل والعقد باطل. فإذا أراد تصحيح العقد فعليهما أن يعقد عقدا جديدا. وكذا عند الحنابلة من هذا النوع كل شرط نهي عنه بخصوصه، كما لو اجتمع في العقد شرطان فاسدان، لو اجتمع في العقد شرطان فاسدان، فهنا في هذه الحال يبطل العقد. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم. المهم أن الشروط الباطلة على قسمين، شروط باطلة تبطل العقد، وشروط باطلة تسقط والعقد صحيح. ومن الشروط الباطلة الشروط التي تنافي مقصود العقد كما ذكره شيخ الإسلام هنا. قال الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع. هذه نكتة يا إخوة مهمة، أن الشرط قد يبطل لكونه ينافي مقصود الشارع، لا ينافي مقصود العقد ولا ينافي مقتضى العقد، بل هو مستقيم مع العقد لكنه ينافي مقصود الشارع، النظر به إلى مقصود الشارع. ومتى له شيخ الإسلام كما سنسمع بمسألة الولاء. نعم. قال مثل اشتراط الولاء لغير المعتق، فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده الميل. لا، هنا في الصدر ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك، فإن مقصوده الملك. قال فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده، فإن مقصوده الملك. وقد حصل لو قلت لك أبيعك العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، ألا تملكه؟ بل تملكه، لأنه إنما يكون الولاء إذا أعتق، وإلا فأنت تملكه، فالمقصود قد حصل مع هذا الشرط. نعم. قال والعتق قد يكون مقصودا للعقد. أيضا قد يكون مقصود من شراء العبد أن تعتقه، أليس كذلك؟ هذا يحدث كثيرا من الناس. نعم. وقد حصل، يعني هذا الشرط ما يمنعه. نعم. قال فإن الشراء العبد بعتقه يفسد كثيرا، فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي كتاب الله والشرطة. فما بمنح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كتاب الله الأحق وشرط الله أوثق. فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا. كان العقد لغوا، نعم، لأن الشرط يرفعه. قال زوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أصبح العقد لغوا. نعم. قال وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مقاربا لله ورسوله فيكون باطلا، يكون الشرط باطلا. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا اشتمل على ما قرره الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل يوافق مثله، لأنه عمل مرسول للناس يحتاجون إليه، إذ لولا ذلكم الملك لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل قاضيا في الحادث به ولم يكن تحريمه فيلاحظ بما في الكتاب والسنه مما يقطع الحرج. هذا فيه اشاره الى ان تحريم الشروط فيه حرج على الامه، لان الغالب ان الناس تحتاج للشروط، والانسان لا يشترط شيئا الا اذا كان محتاجا اليه، ففي تحريم الشروط وجعل اصل التحريم حرج على الامه، والحرج مرفوع عن الأمة كما جاء ذلك في الكتاب والسنة بقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر كما ثبت في صحيح البخاري. نعم. قال وأيضا فإن العقود والشروط لا تبدو مما أنه قال لا تحل ولا تصح، ومن أصدق أن يقال لا تحل ولا تصح، وكذا في بعض النسخ لا تحل ولا تصح حتى تتسق مع السياق. نعم. أي العقود والشروط لا تحل ولا تصح. قال إن لم يدل على أنها دليل شرعي خاص. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول أن يقال إنها لا تحل ولا تصح إلا إذا دل على حلها دليل خاص. نعم. قال من تحل بل هي حرام وتصح حتى يدل دليل على حجة سواء كان عاما او خاصا. نعم. او يقال تصح ولا تحرم الا ان يحرمها الشارع بدليل خاص او عام. وهذا الثالث. ثلاث احتمالات يمكن ان تقال لا رابع لها. فننظر ونضعها في الميزان ما هو الممكن منها. نعم. قال والقول الاول باطل بالاجماع. لماذا؟ لان العلماء مجمعون على ان عقود الكفار صحيحه واذا اسلموا اقروا عليها. فلو كان لا بد للعقود من دليل خاص كيف تصح عقود الكفار؟ من اين لهم الدليل الخاص؟ لا دليل خاص عندهم. فدل ذلك على ان اشتراط الدليل الخاص لا يصح. قال لأن الإنسان والسنة دلنا على صحة العقود والعقود التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم. وقال سبحانه في آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمره بفضل ما بقي له من الربا مسلما ولم يأمره برد ما غضبوه بعد عقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العقد عليه يوجب أنه غير مدين عنه. نعم العلماء مجمعون على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب برد ما غضبه من الربا قبل الإسلام وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. قال لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط على حجة الوداع الربا الذي في الحكم ولم يأخذهم برد المقبول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيما قسم قسم للجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وأقر الناس على حج حجهم الذي عبدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في مدة أو غير مدة بولي أو بغير ولي بشهود أو بغير شهود ولا يقر أحد بالإنجيل كتابا ولا زيارة امرأة. نعم. وهذا أمر ثابت ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الذين أسلموا مع زوجاتهم لم يسألهم عن عقودهم ولم يأمرهم بفراق زوجاتهم إلا إذا كان الأمر عند إسلامهم فيه ما يمنع الشرع استمراره كما كان لو كان الرجل متزوجا بامرأتين بأختين فإنه يؤمر بفراق واحد أو كان متزوجا أكثر من أربع لأنه لا يجوز له في الإسلام أن يستمر على هذا. قال إلا أن يكون السبب المحرم موجودا السبب المحرم موجودا السبب المحرم قال إلا أن يكون السبب المحرم موجودا دين الإسلام كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتركه عشر نسوة أن يمسك أرضا ويفارق شجرة رواه أبو داود بسند صحيح. قال وكما أمر عروجا بن نبي الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين. وإن كان الكفار لم يعبدوها بدون شهادة ولو كانت العقود عندهم فجلالات أي لو كانت العقود عندهم الأصل فيها المنع الأصل فيها التوقيف مثل العبادات لما صححوا شيئا من عقود الكفار كما أنه لا تصح عبادة من الكفار. قال لا تصحوا إلا بشرع لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع. فدل ذلك على بطلان قول من يقول إن الشروط لا بد فيها من دليل خاص. نعم. قال المحمد فقط. نعم هذا كرار. نعم. فقد اتفق فقراء الحديث واهل الحجاز على انها اذا بقيت على وجه محرم في الاسلام ثم اسلم بعد زوال الوجه المحدد كما لو تزوج اختين في عقد قبل الاسلام فماتت احداهما قبل ان يسلم فأسلم على واحد فإنه يقر على هذا ولا يقال له أنت عقدت عقدا غير صحيح فتعقد عليها من هنا. قال بعضهم ولجوا بها لأن الإسلام يجوب ما قبله كما ثبت في حديث عمرو بن العاص عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أضيعك حتى تعطيني موثقا عن أني يعني لا أؤاخذ بما مضى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن التوبة تهدي ما كان قبلها وشيخ الإسلام المناسبة فائدة نفيسة جدا في الكلام على هذا الحديث حيث جعل التوبة مثل الإسلام في الأحكام وقال وقد قارن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جعل من عقد عقدا جاهلا بالتحريم ثم تاب منه انه لا يؤمر فيه بما مضى كما لو عقد عقدا وهو كافر ثم اسلم فلو انه مثلا عقد عقودا بالربا سنين والرجل يتعامل بالربا وهو جاهل ثم ظهر له وعلم ان الربا حرام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لا نقول له اخرج من كل ما مضى من العقود واعد الاموال التي اخذتها وانما نامره اذا كان بيده شيء نقول هذا اتركه وما مضى فانه لا يؤمر به واستدل بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبله قال وإذا كانت العلة في عدم العود على الكافر بما مضى تشجيع الكفار على الإسلام ومنعه حتى لا يكون ذلك مانعا لهم من الإسلام فكذلك في التوبة لأنه يكون بذلك تشجيع للمسلمين لأن يتوبوا ولا يكون مانعا لو رجوا بترك التوبة. قال فليس ما عبدوه بغير الشرع دون ما عبدوه مع تحريم الشرع. بل هو مثله. وكلاهما عند كل صلاة. في الحكم. قال قلنا ليس كذلك. ليس كذلك فليس سواء في الحكم بل هذا له حكم وهذا له حكم بل ما عبدوه مع التحريم انما يعتقد بصحته ليتصل به التقابض واما اذا اسلم قبل التقابض فانه ينسخ بخلاف ما عبدوه بغير شرع فانه لا يسلم اي في المعاملات يا اخوه اذا عقد الكافر عقدا واسلم قبل القبض فإن نبطله وإذا عقد عبدا وأسلم بعد القبض فإنه صحيح لماذا؟ لأن المقصود من المعاملات هو التقابض أن تبيع من وتشتري من أجل أن تأخذ فالمقصود من المعاملات التقابض فإذا أسلم الكافر قبل أن يقبض فإن مقصود العقد لم يحصل فكأن العقد لم يحصل فإذا أسلم والعقل في شرعنا غير صحيح قبل ان يقبض نبطل العقل اما اذا اسلم وقد قبض فقد انتهى العقل ومضى على ما كان بخلاف ما عقدوه بغير شرع فانه لا يفسخ ابدا قال لا قبل القبض ولا بعد ولا بعض فقراء من احسابنا الكفار لا يحتمل الفسخ الا اذا كان فيه ما يمنع الشرع استمراره. نعم لما في خطر. نعم. قال جلسوه بين الاسلام قبل الدخول وبعده لان نفس عقد النكاح يوجب احكام النفس ويجب نفس به الغرض من المصابره واهلها كما ان نفس الغرض يوجب احكام وان كان بغير نكاح فلما كان كل واحد من العقد والغرض مقصودا بنفسه وان لم يكن أقره الشارع على ذلك بخلاف الأموال فإن المقصود بعقودها هو التقارب فإذا لم يحصل التقارب لم يحصل مقصودها لم يحصل مقصودها فأقرها الشارع بعدم حصول المقصود فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يحصل الشارع إلا مع التحريم لأنه لا يصرفه إلا بأهله. السياق يقتضي أن تكون العبارة هكذا. لا يبطله الشارع إلا مع التحريم لا أنه لا يصححه إلا بتحريم. لا أنه لا يصححه إلا بتحليل بل يصح بدون دليل خاص. قال تبين بذلك ان مقصود العباد من المعاملات لا يمكنه الشرع الا مع التقليد لا انه لا يصححه الا بالتقليد وايضا ان المسلمين اذا تعاقدوا بالامر عقودا ولا يكون يعلمون لا تحريمها ولا تحريمها ولا يكون يعلمون لا تحريمها ولا تحريمها فإن الفقراء بالعام فيما أعلمهم يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها. المسلمون إذا تعاقدوا عقودا صحيحة بالشرع لكنهم عند التعاقد لا يعلمون هل هي جائزة أو غير جائزة فعلوها بجهل فإن الفقراء يصححون هذه العقود ولا ينظرون الى كونهم لم يعرفوا فيها دليلا خاصا فيبطل بهذا القول من يقول انه لا بد من دليل خاص لو كان لا بد من دليل خاص لما صحت عقود هؤلاء لانه لم يكن عندهم عند العقد دليل خاص. قال وان كان العاقل لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتحليل ولا يقول أن لا يصح العقد مثل الذي يعتقد العاقل وهل يشترك على حل بل ما جهل العاقل ان الشارع احله فهو صحيح ما لم يمنع منه الشارع نعم. قال فلو كان منهم الشارع الخاص شرط في صحة العقد فشرط في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوته كما ثبتها الآخر بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق. الله المستعان. المفتي والمجتهد إذا أفتى بغير اجتهاد وإنما بظن فهو آثم وإن أصاب الحق. ولهذا يا إخوة ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذا. الفتية ليست سهلة. فالإنسان إذا أفتى بظن ولم يفت بعلم فأصاب الحق فإنه يأذن بفتواه بغير علم لأن الفتوى بغير علم هي قول على الله بغير علم وهذا من أكبر الكبائر فيؤاخذ به الإنسان. فإن لم يصب الحق فقد وقع في مصيبتين. أفتى بغير علم فوقع في كبيرة من كبائر الذنوب وأخطأ بالفتيا وليس له عذر يحذر به لأنه لم يجتهد فيكون وقع في محرمين عظيمين. نسأل الله السلامة. قال وأما الحبيبة لا يمكن دليل شرعي يدل على بدنها سواء كان عالما أو خاصا فعنه جوابات. هذا القول الثاني من الاحتمالات الثلاثة. نعم. الضال المطالبة بالدليل. نعم. قال وكان يقول قد ذكر الأدلة الشرعية العامة وعلى أهل العقول والشروط كله إلا ما استثناه الشارع وما عارض به سنتكلم عليه إن شاء الله فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود. نعم الثاني يقول سلمنا لكم جدلا أنه لا بد من دليل عام وقد أثبتنا لكم قبل أن الأدلة العامة دلت على جواز الشروط. إذا هناك دليل عام يدل على جواز الشروط. فلم يبقى بعد إبطال القولين إلا القول الثالث وهو أن الأصل في الشروط الصحة إلا أن يمنع الشرع منها. ثم سيشرع الآن شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب على عمدة المخالفين. وهو حديث عائشة رضي الله عنها بقصة بريرة رضي الله عنها. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان هناك شرط كتاب الله أبرز وشرط الله أوفر. الشرط المراد به المصدر تارة والمبذول والمبذول الأخرى. نعم. يراد به احيانا الاشتراط. نقول شرط والمقصود الاشتراط الذي هو فعل المشترك. ويراد به احيانا المفعول المشروط الامر الذي ذكر في الشرط. فاقول لك ابيعك داري بشرط ان اسكنها شهرا. هذا يحتمل امرين. يحتمل ان يكون المقصود المشروط اي ان اسكنها شهرا المشروط ان اسكنها شهرا ويحتمل الفعل اشترط عليك ان اسكنها شهرا. فهو اما ان المقصود به فعل الاشتراط او المقصود به الامر المشروط. نعم. قال وكذلك الوالد يقول ومنهم قولهم ضرب الأمير أي المقصود مضروب الأمير الذي ضربه الذي سكه الأمير لكن ضرب الأمير فالمراد به المبعوث مضروب الأمير. نعم. ومنهم قولهم ضرب الأمير والمراد به هنا والله أعلم المشهور لا تستكلم. نعم شيخ الإسلام يقول المراد بالشرط هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط أي أيما مشروط وليس فعل الاشتراط. لماذا؟ نعم. قال ولهذا قال وإن كان مئة شرط أي وإن كان قد اشترط مئة شرط وليس المراد تعليم التكلم بالشرط وإنما المراد تعديل الشروط. لا تعديل المشروط هذا خطأ وإنما المراد تعديد المشروط. أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا وبشرط أن تفعل كذا وبشرط أن تفعل فأعدد أمورا مشروط. نعم. قال وكلمه على ذلك قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوفر أي كتاب الله أحق هذا الشرط وشرط الله أوفر. وهذا كما يكون إذا قال كذلك الشرط كتاب الله كذلك الشرط وهذا كما يكون إذا قال كذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط بما حرمه الله تعالى. فمعنى الحديث يا إخوة المراد به المنع من المشروطات المحرمة وليس المراد منع الاشتراط وإنما المراد منع المشروطات الأمور التي تذكر في الشروط التي تكون محرمة بأن تخالف كتاب الله عز وجل. فالشرط فيه جهتان الفعل والأمر المذكور في الشرط والمراد بالحديث الأمر المذكور في الشرط لا الفعل. نعم. قال وأما إذا كان المشروط مما لم يسلمه الله فلم كتاب الله وصدقه حتى يقال كتاب الله الحق وحق الله الاول فيكون بمعنى من شرط او ليس بحكم الله ولا بكتابه بواسطه وبغير واسطه فهو باطل لانه لا بد ان يكون سجوده فيها لله وغيره. هذا ضابط يا اخوه، ضابط للشروط التي تصح. هذا الذي يذكره الآن في الإسلام بقول لأنه لا بد، هذا ضابط الشروط الصحيحة. متى يكون الشرط صحيحا؟ إذا كان مما يباح فعله بدون شرط. مما يباح فعله بدون شرط. نعم. قال لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون شرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط. ولما لم يكن في كتاب الله ان الولاء لديه المعتق ابدا كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لديه المعتق شرطا ليس في كتاب الله. انظر الى المشروط ان كان اصلح الحكم، فان كان الله قد باح جاز اشتراطه وغيره، وان كان الله وحده لم يجز اشتراطه. فاذا شرط الرجل الا ليسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله. انظروا الى دقه الفهم، انظروا الى دقه الفهم هنا. قال نعم، فاذا شرط الرجل، فاذا شرط الرجل ان لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله. نعم، لان كتاب الله يبيح ان لا يسافر بها. نعم، كتاب الله عز وجل يبيح ان يسافر الرجل بزوجته ويبيح ان يبقى او يمنع. الكتاب كتاب الله عز وجل يمنع ان يبقى الرجل في بلده بزوجته؟ لا، يبيح السفر ويبيح البقاء. اذا اشترط الانسان او اشترطت المراه ان لا تسافر بها فقد اشترطت امرا مباحا في كتاب الله. نعم. قال فإذا شرط على السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله. فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال مباحا أو يقال ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله. هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. معنى ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله نفيه. نعم. كما قال سيكون بطلان يحدث لكم بما لم تعلمون انتم ولا تعلمون. بما لا تعرفون. بما لا تعلمون. بما لا تعرفون. بما لا تعرفون. ما نصلح بما لم تعرفون. بما لا تعرفون. لا لا لا، في النسخة عندي بما لا، وهو الصواب بما لا تعرفون. قال كما قال سيكون الله يحدثونكم بما لا تعلمون انتم ولا اباؤكم. رواه مسلم في المقدمه ولفظه سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياكم. هذا لفظ مسلم في المقدمه. ورواه احمد وابن حبان والحاكم وهو حسن الاسناد ان شاء الله عز وجل، لا سيما اذا اضيف اليه غيره مما في معناه. نعم. قال انتم لا تعرفون بلادكم. نعم، المقصود بما لا تعرفون انتم ولا اباؤكم، ليس المقصود بما تجهلون، لان ما يجهله الناس كثير، لكن المقصود بما تعرفون نفيه. تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حكما فيحدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى، فياتيكم باشياء تعرفون نفيها. اما التحديث بالجهل فهذا هو الاصل. معظم المحدثين عندما يحدث اشخاصا سواء في امور الدنيا او في الامور الاخرويه او الدينية، انما يحدثون باشياء لا يعرفها الناس، يسمعها الناس، يجهلونها الناس ويعرفونها. قال قد لا تنا لا نعرف فيه، ثم نقول اذا قال ابن عزيز اشرب إذا ثم نقول لم يرد. قال ذلك نقول لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقول والشعور التي يحمل بها الشارع تكون باطلة، بمعنى أنه لا يلزم بها شيء. هذا الكلام يا أحمد المقصود به الرد على الظاهرية الذين يقولون إن العقد أو الشرط الحرام وجوده كعدمه فلا تتردد عليه أحكام. فالظاهرية يقولون العقد المحرم والشرط المحرم وهو الأصل عندهم، وجوده كعدمه كعدمه فلا تتردد عليه أحكام. فيرد عليهم شيخ الإسلام يقول لا من قال لكم هذا؟ العقد المحرم والشرط المحرم تتردد عليه أحكام. قال لا يجاب ولا يعتزم فإن هذا خلاف كتاب المسلمين، فبالعقول والشعور المحررة قد يلزم بها أحكام قد يلزم بها أحكام، فإن الله قد حرم عرض الزمان من نفس الكتاب واستخدام أنكر من العود والشورى، ثم إنه أول مدد على الأعاد الكفار، ومن لم يعد جعل من اخر مقصود التحريم من فرق الرضي او فرق العقل. نعم، فالظهار منكر سماه الله عز وجل منكرا فهو عقد منكر، ومع ذلك رتب الشرع عليه احكام. نعم. النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا كما كتب ذلك عن حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهما فقال انه لا يأتي من زيد. كما في صحيح مسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا يأتي بخير، واذا فهو مكروه او محرم. النذر عند دخوله مكروه او محرم. نعم. قال سمع أبو جبل وبارك إذا سأل طاعة في قوله صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقول والشعور التي يحمل بها الشارع تكون باطلة، بمعنى أنه لا يلزم بها شيء. هذا الكلام يا إخوة المقصود به الرد على الظاهرية الذين يقولون إن العقد أو الشرط الحرام وجوده كعدمه فلا تترتب عليه أحكام. فالظاهرية يقولون العقد المحرم والشرط المحرم وهو الأصل عندهم، وجوده كعدمه فلا تترتب عليه أحكام. فيرد عليه شيخ الإسلام يقول لا من قال لكم هذا؟ العقد المحرم والشرط المحرم تترتب عليه أحكام. نعم. قال لا رجال ولا تحريم فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، فللعقول والشعور المحرمة قد يلزم بها أحكام قد يلزم بها أحكام، فإن الله قد حرم عرض الكتاب من نفس الكتاب وسماه منكرا من العود والشورى، ثم انه اوجب به على نعاس الكفار، ومن لم يعرف جعل من عقله مقصود التحريم من فرق الوقت او فرق العقل. نعم، فالظهار منكر سماه الله عز وجل منكرا فهو عقد منكر، ومع ذلك رتب الشرع عليه احكام. نعم. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا كما ثبت ذلك عنه في حديث ابي هريره رضي الله عنهما فقال انه لا ياتي بخير. كما في صحيح مسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا ياتي بخير، واذا فهو مكروه او محرم. النذر عند دخوله مكروه او محرم. قال ثم اوجب الوفاء به إذا كان طاعة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا في صحيح مسلم. لأن الذنبية عن المعصية. والأصل من المعاصي أنها لا تكون سببا لرحمة الله ورحمته. نعم. وهذا ما جعل الجمهور يقولون إن العاصي بسفره ليس له أن يترخص. يقولون لأن الرخصة رحمة ونعمة. والمعاصي لا تكون سببا للرحمة والنعمة. كما تعلمون الجمهور يقولون الإنسان إذا كان عاصيا بسفره سافر والعياذ بالله من بلده إلى بلد آخر يريد أن يزني سفره الآن معصية، أو خرج على الإمام المسلم سفره معصية، هذا يقول الجمهور ليس له أن يترخص، بخلاف من عصى في سفره كان سفره مباح، سافر إلى بلد من أجل الرزق من أجل طلب العلم فزنى في البلد والعياذ بالله، فهذا له أن يترخص عند العلماء لأن سفره لم يكن معصية. قال من في الله ورحمته ولو كانت قد تكون سببا للإمتداد. وهذا من باب الاستدراج، المعاصي قد تكون سببا للإملاء، قد يصبح كما يقولون اليوم مليونيرا بالمعاصي، وهذا من استدراج الله عز وجل لعبده. نعم. قال ولو تفتح ابواب لكن ذلك قدر ليس من شرط، فقد يكون سببا لعقوبة لا للرجال، والتحريم قد يكون عقوبة كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من الدم، وإن كان قد يكون رحمة أيضا كما جاءت في عذاب الحكيم. الله أكبر. فالإيجاب في شريعتنا رحمة، ولو تأملنا جميع الواجبات لوجدناها رحمة، والتحريم في شريعتنا رحمة، ولو تأملنا جميع المحرمات لوجدناها رحمة. إذا الإيجاب والتحريم وقد يكون عقوبة وقد يكون رحمة. نعم. قال ولو خالفهم في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوه قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص فهو عقل حرام، وكل عقل حرام فوجوده كعدمه، وكلا المقدمتين ممنوعة كما تقدم. فشيخ الإسلام أبطل المقدمة الأولى وأبطل المقدمة التالية، فولو أبطل مقدمة واحدة لبطلت النتيجة، لكن أبطل المقدمتين. نعم. قال واحد يجاب عن هذه الحجة. أي حجة يا إخوة؟ الحديث، حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله، قد أجاب عنه بوجه آخر، أي على التسليم الجدلي أن معنى الحديث هو ما ذكرتموه لا ما ذكرناه، فإنه لا حجة به أيضا. لماذا؟ لأن الأدلة العامة دلت على جواز الشروط، فجواز الشروط في كتاب الله عز وجل. نعم. قال وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية إن كان يعني على التسليم، ليس صحيحا لكنه من باب التسليم للخصم للطالي حجة فيه. نعم. إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الشروط التي لم يبحها، وإن كان ذلك لم أراد الشروط التي لم يبحها الله، سقط لفظ الجلالة. وإن كان لم يحرمها باطلة، فنقول قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط المحكومة، وعلى المقصود هو وجوب الوفاء بها، وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة، فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة، وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بالعموم ولا بالخصوص، وإنما دل كتاب الله على عباداته بالعموم، فإنه في كتاب الله، لأن قولنا ليس وإنما، أنا عندي مكتوب بأداة الحصر وإنما، ما أدري ما المكتوب عندكم، لكن هي وإنما، إن مفصولة عن ما، أنه هذا يعني استئناف. قال وإنما دل كتاب الله على عباداته بالعموم، فإنه في كتاب الله، لأن قولنا قال في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم، فعلى هذا ما فرطنا في الكتاب من شيء. للعلماء قولا، منهم من يقول هو اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول هو القرآن. فعلى القول بأنه القرآن المقصود أن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء بوجه العموم أو بوجه الخصوص. ومن هذا ما يردده الشيخ ابن تيمية رحمه الله عز وجل كثيرا في دروسه من قصة ذلك العالم الذي جلس مع كافر في مطعم، فقال له: ألستم تقولون إن كل شيء في كتابكم؟ فقال: بلى. فقال: أخبرني عن صناعة هذا الطعام الذي جاء به النادل. قال: بلى، إنه موجود في كتابنا. فدعا النادل وسأله، قال: كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال: كذا وكذا وكذا. قال: هكذا في كتابنا. قال: سألته، قال: في كتابنا أن نسأل أهل الكتاب، في كتابنا أن نسأل أهل الذكر. فهذا المقصود من حيث العموم. نعم. قال: وأن على أن من جعل في اللون المحفوظ فلا يجيب هنا. ويدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق، فيجب أن يكون في كتاب الله، وقد لا يكون في كتاب الله للنصوص، لا يكون في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع السبيل المؤمنين، فيكون في كتاب الله من هذا الاعتبار، لأن جامع الجامع الجامع ودليل الدليل الدليل بهذا الاعتبار. قال: يبقى أن يقال على هذا الجواب، فإذا كان كتاب الله أوجب الولاء بالشروط العموما، فشرط الولاء داخل بالعموم. نعم، شرط الولاء داخل بالعموم، فلماذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اعتراض. نعم. فيقال: العموم إنما يكون دالا إذا لم يجده دليل خاص، فإن الخاص يفسر العام. وهذا المشروط قد أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنهيه عن بيع الولاء المعقودة. قد تقدم تقريره. نعم. وقوله: من ادعى على غير نبيه من تولى غير نبيه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. قد أشرنا إلى تقريره كذلك. نعم. قال: ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من بينه جوف، وما جعل ازواجكم ذلك وارضون منهن امهاتكم، وما جعل ابناءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأوجب عليك دعاءهم لأهلك إليك ولدك دون من ثبتناه، وحرم التدلي، ثم امر ان تعالى بالاب بان يدعى اقام في الدين ومولاه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لزيد بن حارثه: انت ابونا ومولانا. هذا متفق عليه، هذا للصحيحين. وقال صلى الله عليه واله وسلم: اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان أبوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليسقيه مما يلبس. وهذا في الصحيحين. فجعل سبحانه الولاء غير نسخ، وبين سبب الولاء بقوله: وإذ تقول بالذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإحسان، كما أن سبب النسخ هو الإنعام بالإيلاء. فإذا كان قد حرم الاستقبال عن المؤمن بالإيلاء، فكذلك يحرم الاستقبال عن المؤمن بالإعتاق لأنه بمعناه. فمن اشترط على المسلم أن يعتق ويكون الولاء بغيره، فهو كمن اشترط على المسلم أنه إذا أولد كان نسب لغيره. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان كتاب الله قد دل على تحقيق هذا المشروط بخصوصه وعلمه، لم يدخل في العبود التي أمر الله في الوفاء بها، لأنه سبحانه لا يأمر بها حرمه، مع أن الذي يجب على هذا انتهى من الجواب، ثم يذكر ما يرجحه من الأجوبة. نعم. قال: مع أن الذي يجب على القلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد إلا المعنى الأول، أي الجواب الأول الذي ذكره في أول كلامه. نعم. وهو إظهار الشروط التي تناسب كتاب الله والتحذير من اشترط فيها. عبارة والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله. نعم، والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله. قال والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله، فيكون الشروط قد نظر لأن كتاب الله على ذلك كامل. هكذا مكتوب وهكذا في النسخ، والذي يظهر لي والله اعلم لعلها لان كتاب الله قد اباح الشرط عموما ولم يحرمه، هذا الذي يقتضيه السياق، لان كتاب الله قد اباح الشرط عموما ولم يحرم. قال لان كتاب الله قد اباح الشرط عموما ولم يحرم، او من الشرط او من الشرط التحذير من كذا او من اشتراط او من اشتراط عن الناس كتاب الله بدليل قوله كتاب الله احد وشرط الله اوضح، فاذا ظهر ان لعدم تحريم العقود والشروط جمله وصحتها اصلين خطأ من هنا يا اخوان من قول فاذا ظهر، شيخ الاسلام انتهى من تحرير القاعده فنبه تنبيها وهو في اعمال القاعده، كيف تعمل هذه القاعده؟ اذا حررنا القاعده وبينا ان الاصل في الشروط الجواز فكيف تعمل هذه القاعده؟ ينبه شيخ الاسلام من هنا على هذا. نعم. قال الادله الشرعيه العامه والادله العامه التي هي الاستصحاب وانتكاس المحجج، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أحوال الإنسان وآبائها إلا بعد انتهاء بخصوص ذلك النوع أو الإنسان. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟ أي بعد البحث عن دليل تحريم الشرع فيبحث المكلف هل هناك دليل يحرم الشرع؟ فإذا لم يوجد جاز للمسلم أن يشترط ولو لم يعلم دليلا على الجواز. المهم أن يعلم عدم الدليل على التحريم. نعم. الآن في الفصل لماذا لا يعمل الإنسان القاعدة مباشرة دون بحث عن دليل التحريم؟ أما إذا كان المدرك الاستصحاب ولكن الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون وبين من الدراية به الإثمان أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويؤمن بموت بهذا الاستصحاب والنبي إلا بعد البحث عن أهل الإخلاص إذا كان من أهل ذلك. أي إذا كان من أهل الاجتهاد والفتن. وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد والفتية فليس له أن يفتي حتى لو بحث، فلا بد أن يكون من أهل هذا الشأن. فالاستصحاب عند العلماء هو أضعف الأدلة، ولذلك سهل أن يرفع ولا يجوز العمل به حتى تعلم أنه لا يوجد دليل يخالفه. قال فإن جميع ما أنزله الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مفسر لهذا الاستصحاب. هذا استصحاب براءة الذمة من أنواع الاستصحاب، براءة الذمة من التكاليف، فكل ما جاء من الشرع رفع هذا الاستصحاب. الأفضل أن الإنسان غير مكلف بالصلاة، فلما جاء الأمر بالصلاة اتبع هذا الاستصحاب فشغلت الذمة وهكذا. قال فلا يوثق به الا بعد النظر في ادله الشرع من هو اهل ذلك. واما اذا كان المدرك هو هذا، اذا كان مدرك المساله الاستصحاب لا بد من البحث. طيب اذا كان مدرك المساله كما تقدم النصوص الشرعيه هل لا بد من البحث؟ هذا ما قال. واما اذا كان المدرك هو النصوص العامه فالعالم الذي كثرت تخصيصاته والذي كشرته ايضا لا يجوز تنفسه الا بعد البحث عن تلك المساله، هل هي من المستقرة او هي المستقرة؟ وهذا ايضا لا مبالاه فيه. هذا يا اخوه تحرير محل النزاع في المساله المشهوره، هل يجوز العمل في العام قبل البحث عن المخصص؟ أولا، إذا كان العام قد ثبت تخصيصه وكثرت تخصيصاته بالشرع، خصصت منها أشياء كثيرة، فقد اتفق العلماء على أنه لا يفقد العدل به قبل البحث عن المقصد. إذا كان قد ثبت بالأدلة الشرعية أن هذا العام قد خصص كثيرا، فلا يجوز لك أن تعمل بالعام حتى تبحث عن المخصص باتفاق العلماء. قال وهذا أيضا لا يلازم، وإن اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم التخصيص أو علم تخصيص صور معينة فيه. نعم، صور قليلة ليست كثيرة. نعم. هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص وآلهها؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذكروا أن أحمد يجوز روايته، وأكثر خصوصه على أنه لا يجوز لأهل المسائل وأهله استعمال مواد الإنكار قبل البحث عما يفسرها من السحر، وأقوال الصحابة مثل ذلك ومثله. وهذا من دقة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، جعل عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ليس مطلقا، وانما لاهل الزمان المتاخر الذين كثر جهلهم بالنصوص بخلاف المتقدمين، فانهم كانوا يعرفون النصوص ويعلمون النصوص، فيمكن ان يعمل بالعام لانه يطبق النصوص. اما المتاخرون فهم يجهلون كثيرا، ولذلك لا بد ان يبحث عن الادله قبل أن يعمل بالحال أو يعمل بالواقع. نعم. أما أقوال الصحابة، هذه مسألة أقوال الصحابة هل تخصص العموم؟ مسألة خلافية، والصحيح فيها التفصيل أن قول الصحابة إذا كان مما لا يدخله الاجتهاد فهو مخصص للنص قطعا، وإن كان مما يدخله الاجتهاد واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد فهو مخصص أيضا لإجماع الصحابة. أما إذا كان مما يدخله الاجتهاد ولم ينتشر فهذا لا يخصص، أو كان مما يدخله الاجتهاد وانتشر وخالفه غيره من الصحابة فهذا لا يخصص. إذا في حالتين يخصص، في حالتين لا يخصص. هذه مسألة عالمها الأخر سأل عنها. نعم. في أي شيء؟ هذا قول الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز العمل بالعام بالنسبة للمتأخرين قبل البحث عن المخصص. قال وهذا هو الصحيح الذي كان ابو الخطاب وغيره، فان الظاهر الذي لا يبني على القصد اتفاقا مع غيره لا يبني على القصد المحتضر، فاذا غلب على القصد اتفاقا مع معاينه غلب على القصد المحتضر، وهذه الغلبه لا تحصل به بتاثير احد اكثر من الناس الا بعد البحث عن المعاينه، سواء جعل عدم المعاينه يدخل الى الدليل فيكون الدليل هو قادم المجرد عن الطريقه كما يختار ان لا يقول لتفسير الدليل ولا يجوز ان يتقصى بها وغيره، او يعلن المعارف لا من المانع من باب المانع للدليل، فيكون الدليل هو قادم، لكن الدليل عندك ان تعرف الى ذلك كما يقول هو من يقول لتفسير الدليل وعلة يتقصى بها وغيره، قد كان خلاف ذلك كما يعود على اعتبار العقيد او المراد الحضري او الصلاه. هذا يعني الاختلاف في تخصيص العله مما لا تبعث فيه من الناحيه العمليه في الاحكام، وانما انما اما انه مساله جدليه او خلاف لفظي، خلاف لفظي والثمره واحده. نعم. قال لا يستطيع الى امر او فإذا كانت هذه الأدلة الخلافية لتحريم العقول والشروط والمثبتة لسيها مخصوصة لجميع ما حرمه الله ورسوله من العقول والشروط، فلا يستطيع لهذه القاعدة ولا يستطيع لهذه القاعدة في أنواع الأسئلة إلا بعد علم الحجج الخاصة بذلك الحجج الخاصة في ذلك النوع أي مانع، وإلا السنة الخاصة والمبيحة لا يحتاج إلى بحث. فهي في أصول الكتب التي فيها الأدلة العامة أشبه منها بقواعد التي هي الأحكام العامة. هذا تعريف وتفريق، هنا تأخذون فائدة فيه. فائدة الأولى تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه هو الأدلة العامة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وتعريف قواعد الفقه هي الأحكام العامة. والفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية كذلك، أصول الفقه متعلق بالأدلة، والقواعد الفقهية متعلقة بالأحكام. قال نعم، وقال نعم الفقهاء الكتاب تعالى في مسألة اختلافيتها الغالبة ابتدع لهذه القاعدة، فنذكر منها قواعد مبنية. من هنا يا إخوة بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان شروط صحيحة، دلت الأدلة على صحتها، فيبدأ يذكر أجناس الشروط الصحيحة، جنس كذا جنس كذا جنس كذا جنس استثناء المدفع كذا، ويذكر الدليل على صحتها. فهذا يقرأ إن شاء الله عز وجل لأنه تبرير. فننتقل إلى صفحة بالنسبة لي 53 بعد المئة التي هي القاعدة الرابعة. قال رحمه الله تعالى: فمن القاعده الرابعه ان الشرط المتقدم على العبد في منزله المقارن له بغرضه. ما هو الشرط المتقدم وما هو الشرط المقارن؟ الشرط المتقدم يا اخوان هو الذي يذكره المتعاقدان قبل العقد ثم لا يذكران في العقد، ذكر ذلك قبل يوم قبل يومين ثم لا يذكره في العقد، هل حكمه كالمقارن الذي يذكر في العقد فيلزم او لا؟ هذه الفائدة. يعني مثلا رجل خطب منه رجلا ابنه، فقال له ازوجك ابنتي بشرط ان تبقى عندي في البلد، فقال هو بعد اسبوع عقد العقد، عقد عقد النكاح، قال زوجني، قال زوجني، ولم يذكر الشرط بناء على انه ذكره سابقا، هذا شرط متقدم قبل العقد ولم يذكر في العقد، فهل حكمه حكم الشرط المقارن فيلزم او لا؟ اما جمهور العلماء فيقول حكمه حكم الشرط المقارن فيلزم الوفاء به، ما دام انه ذكر فانه يلزم الوفاء به، ونص تصحيبه عند العقد لانه من باب ما تعرف عليه المقارن فيستصحبه عند العقد، وهذا قول الجمهور. وذهب الحنفيه وبعض الشافعيه إلى أنه لا يجب الوفاء به وإنما يستحق، لا لأنه شرط وإنما لأنه وعد، والوفاء بالوعد مستحق، فيقولون يجب عليه يستحق لك تقتدي به وإنما يجب. لو قال لك أبو البنت قبل أن تتزوجها أزوجك ابنتي بشرط أن تبقى في البلد، فقلت طيب، ثم بعد أسبوع عقدتما العقد فهو لم يذكر، لا الشرط عند العبد، عند بعض الشافعية والحنفية إذا تزوجت لك الإنسان بها ولا يجب عليك الرضا، لكن تستحق لأن هذه من محاسن الأخلاق. نعم، هذه الأمر الظاهر. قال أن الشرط المتقدم على العبد في منزلة المقارن له بغرضه مثل فقراء الحديث أهل الزواهر ومثل أهل المدينة مالك وغيره، وهو قول في مذهب الشافعي نص نص عليه في المدار والسجن والعوام، فنقلوه الى شرط التحليل ان تتقدم وغيره، وان كان المشهور في مذهبه ومذهب ابي حنيفه ان تتقدم لا لاحد بل يكون في الوعد مطلقا له يستحب الوفاء به، وهو قول في مذهب احمد قد يختاره في بعض التواضع قائله من اصحابه كاختيار بعضهم ان التحليل المشروط قبل العبد لا يكون وليا كبيرا زوج وفق العبد، وقول قائلة هي الرسل بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العبد في الصلاة لا يؤثر وإنما يؤثر بصحته في العقد، ومن أصحاب من تتضارب تلك الفاظ أبي الأعلى وقد يكون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العبد هو تقدم له، فإن كان واضعا كن واضعا على فرض عبد كليئة أو تحريما نقل، وإن كان متقدما له كشراب كرب النحل أو ألفا من المسمى لا يؤثر فيه، لكن المشهور في خصوص احمد ورسوله وما عليه من رقاق صحابه كقوله في المدينه ان الشرط المتقدم على الشرط الفساد. قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 29 الصفحه 53 بعد 300 الصحيح انه كالمقارن. فاختار هذا القول ان المتقدم كالمقارن. قال فإن اتفقا على شيء ونقص العبد بعد ذلك فهو مصروف يجعلون به مهما اتفقا عليه كما تصرف الظهر فصلاه في العقود الى المعروف الى المعروف. فإذا كان يا إخوة ينصرف العقد الى المعروف العقد بين الناس فمن باب أولى أن ينصرف الى المعروف الخاص بين المتعاقدين. قال وكما أن جميع العقود وإنما تنصرف الى ما يتعارض عن المتعاقدين. قال رحمه الله العظيم بهذا نكون انتهينا من القواعد الأربع المتعلقة في المعاملات عموما. ثم بقيت القاعدة الخامسة وهي المتعلقة بالأيمان. وهذه القاعدة ليست قاعدة واحدة في الحقيقة بل هي قواعد كثيرة. وقد ذكر بها شيخ الإسلام قواعد كثيرة وذكر ذلك المسائل هي من المسائل التي حمل على شيخ الإسلام رحمه الله بسببها وأولي بسببها وفيها مسائل كثيرة وهي تحتاج إلى وقت طويل في الحقيقة. ونحن قد أنهينا الوقت المسموح لنا به وهذه القاعدة في تقديري تحتاج على طريقتنا في الشرح الطريقة المختصرة تحتاج إلى 5 أيام حتى يمكن أن تحل. ولهذا لا أستطيع أن أحملها مع الكتاب لأن الله عز وجل لم يسر لها وقتا آخر لكني من باب تحصيل بعض الشيء سأصحح لكم الموجود. يعني سأذكر لكم بعض المواطن فيها خطأ في الطباعة أو سقط تكتبونه إن شاء الله حتى تستقيم لكم القراءة. الأسبوع القادم كلها أنا صباحا ومساء ونسب وأربع طلبهم يعني يمكن أن يتأخر لسبب أو شيء ربطهم إلى ما بعد الأسبوع القادم صعب. طبعا أنا يقول يعني أنا مستعد أقول أرغب مستعد إذا قرر الدورة من الكبرى أن أشرح في 5 أيام هذه القاعدة إن شاء الله وأنا أعزز به لكن خذوا التصحيح حتى تستقيم لكم القراءة إن شاء الله. طبعا بعض الإخوة نسختهم مثلي وبعض الإخوة أتعلموا وأرقاوا لما تابعنا في بالنسبة لي في الصفحة 154 التي هي الصفحة الثانية من القاعدة صفحة 154 آخر سطر قال والنكاح ونحوهما إما ليس كذلك قبل إما وإما هذا تفسير في صفحة 155 أول سطر قال فلما أحدث الحجاج ما أحدث من ماذا من الفسق ليس كذلك فقط من العجز أي من الظلم لما أحدث الحجاج ما أحدث من العجز أي الظلم. قال المقدمة الثانية بعد بأصله المقدمة الثانية تبدأ بقول ماذا أن تخرج اليمين لا هذا سقط طويل تقريبا يعني سقط وجود. المقدمة الثانية أن هذه الأيمان يخلق بها دارة بصيغة القتل وتارة بصيغة الجزاء ولا نتصور أن تخرج اليمين عن هذه الصيغة. واضح هذا؟ طيب في صفحة 158 قوله وأما السنة بعد أن انتهى من الآيات قال وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن بن سمرة ايش؟ فإنك يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك طيب فمكتوب فإنك في نسختي قبلها لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها أن أعطيتها عن مسألة الفتن. ثم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها عندكم فأتي في النسخة التي معي فأتي الذي هو في صفحة بوجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من مكتوب عندي الأخبار. والصحيح الآثار من جملة ما رفعه عنها من الآثار. بعد هذه الأصل التي نبقى عليها بقول ويضع عنه الإسرام فالأفعال الثلاثة إما طاعة وإما معصية وإما مباح. فإذا حلف لا يفعلنه لا، فإذا حلف لا يفعلن لا، فإذا حلف لا يفعلن لا. قبل الفطر قبل أن يكون بطل طاعة الفطر كما لو نذر معصية عند من لم يدع في نذره كفارة، ما المقصود عندكم؟ وإن كان محذوفا لا